حصريا على موقع djkimo.com. ما بين وصف عيون ولا قادر يوصف غزل كبار الحي شافوها والكل من حسنها خجل مثل القمر يا قلبي لا لا ما لا مثل بعيون حنان الكون فيها بينظر بالمثل سلاحي عليهم ساحب خليت بظهري الصاحب لعيونك تفضل عنشيل عباي وجاه وقرايب يما العيونك حال احتليتي قلبي احتلال لفرش لك ورد واسمي تونس لحدود الشام ويله ويله ويله سموني مجنون كليلة سبي القهوة والهيلة يم عيون دباحة يم الرمش عربي وانا لحني طربي اصبي خليك بقربي خسرك شلشني بصراحة فيني بغمر وتشيل همومي شحرة ميل تخسر قلبه وفي ميميل بالعذرة بالإسلام بالإنجيل دمي أنا شاركة لو قلبي يفداك اقتل خلي إيدك بيدي بشوارع الشام نمشي غيرك ما تشوف عيني وعدي حر لو شالوا نعشي جيتك بالعشيرة تنحيي أحلى سيرة لعيونك تنحنى الدلة جعبي وجاه وزخيرة ويله ويله ويله سموني مجنونك ليلة صبي القهوة والهيلة يم عيون دباحة يم الرمش عربي وانا لحني طربي اصبي خليك بقربي خسرك شلشني بصراحة حصرياً على موقع djkimo.com.